قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: العمل في المشي إلى الكعبة. قال: وحدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمع من أهل العلم في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله أو المرأة فيحنث أو تحنث، فأنه إن مشى الحالف منهما في عمرة فإنه يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة، فإذا سعى فقد فرغ، وأنه إن جعل على نفسه مشيا في الحج فإنه يمشي حتى يأتي مكة ثم يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها ولا يزال ماشيا حتى يفيض. قال مالك: ولا يكون مشي إلا في حج أو عمرة. هذا الباب يبين ما أجمل من الأبواب المتقدمة في من نذر مشيا إلى بيت الله الحرام، كيف يتم هذا النذر ومتى يخرج من العهدة. أولا يعطينا قاعدة: لا وفاء لنذر في مشي إلا إلى مكة حج أو عمرة. إذن لو نذر المشي إلى دمشق، لو نذر المشي إلى مصر، لو نذر المشي إلى بغداد، لو نذر المشي إلى الرياض، لو نذر المشي إلى جدة، إلى الطائف، كل ذلك لا وفاء عليه، يسمى نذرا مباح إن شاء مشى وليس بواجب، وإن شاء خرج من ذلك بكفارة اليمين على ما سيأتي، لأنه التزام من نفسه ولا يجب الوفاء، إنما الوفاء على الاختيار، لأن المشي من حيث هو إعمال خطأ لا بأس، كيف يمشي روح جدا فسيعه في الأرض لا مانع منها، لكن عبادة لا، ملزم لا. لكن إذا نذر المشي إلى بيت المقدس غير مالك يقول نعم له الوفاء بذلك، ومالك يقول يفي بنذره ويخرج من العهدة إذا مشى إلى أحد المسجدين، مسجد المدينة أو مسجد مكة، لأن فيهما النص وفيهما الإجزاء وزيادة، فلا وجوب ولا التزام بنذر مشي إلا إلى مكة. والنذر إلى مكة لا لمجرد البلدة ويرجع، إنما من أجل النسك. فلو نذر المشي إلى مكة، لو نذر المشي إلى الكعبة، ما الذي يحقق هذا النذر؟ بمجرد ما يصل إلى أبواب مكة يجي راجع ولا يقول انتهيت ويركب؟ لا، النذر إلى مكة، النذر إلى بيت الله الحرام، النذر إلى المقام، النذر إلى الحطيم، النذر إلى الركن اليماني، النذر إلى زمزم، النذر إلى الصفا، النذر إلى المروة، النذر إلى المزدلفة، النذر إلى عرفات، إن سمى واحد من هذه العشرة فيلزمه المشي إلى نسك، إما عمرة وإما إيش؟ وإما حج، لأن المشي إلى موطن من هذه المواطن وحده منفكا عما سواه ليس عبادة. تمشي إلى الكعبة تشوفها وترجع ما هي عبادة. تنظر إلى منى تروح تشوفها وترجع لا. تروح إلى عرفات، أهل مكة كل يوم يروحوا عرفات يتمشون ويقيلون هناك، فهل هذه عبادة؟ والتواجد في عرفات ليس عبادة إلا في يوم الموقف فقط. وهكذا يقول انظر ايه يمشي الى المقام ويرجع، ما صليت، ما دخلت في عمرة، ما دخلت في طواف. اذا قبل كل شيء لا يجب نذر بمشي الا لمكة المكرمة، والنذر بمشي لمكة المكرمة لا يكون الا ليش؟ في النسك والانساك، اما حج واما عمرة واما هما معا. اذا عقد نذرا بمشي الى مكة قلنا تعال متى هتروح وماذا عين، ان كان بنذره عين عمرة انصرف الى ما عين، عين حجا انصرف الى ما عين، عينه قارنا الحج والعمرة انصرف الى ما عين، قال ما عين شيء ابغى اوصل مكة فقط نقول له لا، ومتى حدك قال في رمضان في شوال في كذا، لقل لا يصح منك الا ان تذهب بنسك. اما اختار اما عمره واما حج. قال لا اخترت عمره. عليه ان يمشي. والى متى؟ يقول مالك الى ان ينتهي من الصفا والمروه، اي من السعي، بمعنى يدخل محرمة ويطوف ثم يذهب ويش ويسعى. لم يبق من المشي شيء، بقي حلق الشعر. حلق الشعر ما يحتاج الى مشي، يحلق على المروة ولا يحلق في بيته. فاذا نذر مشيا الى مكة او الى بيت الله الحرام او الى الكعبة، لا بد ان ينصرف الى احد النسكين، فان كان صرفه الى العمرة لا يخرج من عهدة المشي في النذر حتى ينتهي من اعمال العمرة. ومتى ينتهي منها؟ باكمال الطواف واكمال السعي. اذا انصرف نذره بالمشي الى مكة الى حج، الى متى ينتهي؟ ينتهي بعرفات، الحج عرفة، ولا حتى يرجع وينتهي من اركان الحج؟ يقول مالك حتى ياتي مكة ماشيا. طيب حينتظر حتى يوم الوقوع. لو وصلها في اول يوم في شوال، وقلنا انه احرم بالحج، يمكن خليه وصل في اول يوم ذي القعدة، مشى خرج مشى من المدينة او من جد اللي يكون، ووصل مكة في اول يوم ذي القعدة، كان باقي في الحج، باقي كمان تمام ذي القعدة وجزء من ذي الحجة، يبقى في مكة ثم يستأنف المشي. يعني لو مدة وجوده في مكة، اذا اراد ان يذهب الى اطراف من مكة، اراد ان يذهب يرجع الى جدة الى غيرها، لو ركب لا شيء في ذلك، لانه قطع المسافة من مكان انعقاد النذر الى مكة. بقي عليه من النسك ان ياتي يوم عرفات، هذه الفترة ملك له، ان شاء ركب فيها وان شاء مشى وان شاء جلس، لازم مكة او خرج منها، هذا شيء لا دخل له في ممشى. فاذا جاء الصعود الى عرفات يترك الركوب ويستأنف المشي من مكة الى عرفات، سواء بات في منى او لم يبت، هذا شيء داخل في اعمال النسك. اذا وصل الى عرفات ليس له حق رجوع راكبا، ايضا يرجع من عرفات حتى يصل الى مزدلفة الى منى الى مكة، فيطوف طواف الافاضة. ان طاف طواف الافاضة يوم العيد او اخره بعد ايام التشريق، متى طاف طواف الافاضة فقد تم اركان الحج. الباقي حتى لو ترك يترك بواجب. اذا اركان الحج تنتهي بايش؟ بطواف الافاضة. فمن نذر مشيا الى مكة بعمرة لا يخرج من عهدة النذر حتى يأتي باركان العمرة، لا بمجرد الوصول الى مكة. ومن نذر المشي الى مكة في حج لا يخرج من عهدة المشي في هذا النسك او في هذا النذر حتى يقضي جميع اركان الحج. هذا بيان لمن نذر مشيا الى ايش؟ بيت الله الحرام. العمل يعني كيفية العمل وتطبيق هذا النذر، وبما يخرج من العهدة على هذا التفصيل الذي ذكره مالك رحمه الله.